الجائز إلى غير ذلك من أسمائه. قوله فقد اتخذهم، أي من فعل ذلك بالعلماء فقد جعلهم اتخذهم أربابا، أي آلهة يتصرفون في الأمر الشرعي ويعبدون من دون الله بطاعتهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. وذكر المؤلف العلماء والأمراء لأن لهم أمرا على المكلفين، الأمراء باعتبار الولاية الكونية، والعلماء باعتبار الولاية الشرعية. وخلاصة هذا الباب، إذا نص المؤلف على العلماء والأمراء لأنهم هم المطاعون، فإذا ذكر العلماء والأمراء فمن باب أولى أن يكون حكم البقية مماثلا لحكم العلماء والأمراء، لأن الشريعة قد جاءت بأمر العلماء وقد جاءت بأمر الناس بطاعة العلماء والأمراء. وظاهر هذا الباب وفي هذا الباب إشارة إلى أثر صلاح العلماء والأمراء على الأمة، إنهم متى صلحوا صلحت أحوال الأمة بإذن الله. وفي هذا مشروعية الرجوع إلى العلماء والولاة فيما لا يخالفون به الشرع، لأنه إذا حذر من موافقتهم وطاعتهم فيما يخالف الشرع دل هذا على الترغيب في طاعتهم فيما لا يخالف الشرع. وبذا ظهر أن المعنى العام من هذا الحديث أن من هذا الباب أن من المؤثرات على معتقد الإنسان طاعة أصحاب الولايات العلمية أو أصحاب الولاية التنفيذية، فإذا أمروا بشيء لا يخالف النصوص فإنه الأصل طاعتهم في ذلك. ثم أورد إذا تأمل الإنسان النصوص الشرعية وجد أنها تأمر المؤمنين بإفراد الله بالطاعة بحيث لا يطاع غيره إلا تبعا لطاعته، ولذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر يدخل فيه أصحاب الولاية ويدخل فيه علماء الشريعة، فأمر الله بطاعتهم لكنه لم يكرر فعل الطاعة معهم، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأن طاعة الله وطاعة رسوله غير مقيدة بشيء، وطاعة ولاية أصحاب الولاية مقيدة بعدم معصية الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وقال إنما الطاعة إيش في المعروف. إذا تقرر هذا فإن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل، الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل، كما قال سبحانه ألا لله الدين الخالص، أي الطاعة التي لا يشوبها شيء من المخالفة. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ومن التقديم بين يدي الله ورسوله أن نقدم كلام غيرهما على كلامهما فيما يتعلق بالطاعة. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة، يوشك أن يقرب زمان أن تنزل عليكم حجارة من السماء، وذلك لوجود ذنب عندهم ومعصية. قال ابن عباس: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا في مسألة حج التمتع، مسألة حج التمتع. المتمتع يأتي بحج وعمرة في نفس السنة، ولما جاء وقت أبي بكر وعمر رأوا أن هذا قد يؤدي إلى أن يوجد أوقات لا يكون في مكة أحد، فرأوا أن تفرد العمرة بسفرة وأن يفرد الحج بسفرة أخرى من أجل أن لا يخلو البيت، من أجل أن لا يخلو البيت. فقال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فتمنى التمتع مما يدل على جوازه وعدم مخالفته للشرع. فقال الناس لأبي بكر، قال الناس لابن عباس: إن أبا بكر وعمر قد منعوا الناس من التمتع، فكيف تخالف قول أبي بكر وقول عمر؟ من أنت في منزلة أبي بكر وعمر؟ فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لماذا؟ لأنهم قد قدموا كلام الناس على مقتضى النصوص الشرعية. أقول، يقول ابن عباس، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يريد أن ينكر عليهم. كيف تؤخرون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتعملون بقول أبي بكر وعمر؟ فدل هذا على أن تقديم قول أحد من الناس على النصوص من المحرمات، وقد يؤثر على معتقد الإنسان. وإذا كان هذا في أبي بكر وعمر وهما سيدا كهول أهل الجنة، وهم الذين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهما اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقد قال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وغير ذلك من النصوص التي جاءت في فضل أبي بكر وعمر. ومع ذلك حذر ابن عباس من نزول حجارة على السماء متى تم تقديم قول أبي بكر وعمر على الكتاب والسنة. فإذا كان هذا في أبي بكر فغير من باب أولى. ومن نماذج ذلك أن يأخذ الإنسان بقول فقيه ثم يرى أن آية أو أن حديثا تخالف قول ذلك الفقيه، فيسكن ولا يتحرك ولا يسأل الفقيه ولا يسأل غيره، فمثل هذا يخشى عليه أن تنزل عليه مثل هذه العقوبة. قال الإمام أحمد: عجبت، المراد هنا عجب الإنكار وليس عجب الاستحسان. قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد، يعني يعرفون صحة الإسناد ويعرفون درجة الرواة، يذهبون إلى رأي سفيان، أي يتركون الحديث ويعملون برأي سفيان. وهذا من تقديم كلام الناس على النصوص الشرعية. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا تهديد من الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي لا يمتثلون أوامره، أوامر الله عز وجل. وهنا أمر اسم جنس يصدق على القليل والكثير. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة. لماذا تصيبهم الفتنة؟ لمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر أي ليتحرزوا الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يحذرون ماذا؟ أن تصيبهم فتنة، تصيبهم تنزل بهم فتنة. المراد بالفتنة معنى قلبي يجعل الإنسان يرى الحق باطلا والباطل حقا. أو يصيبهم عذاب أليم، يعني إذا خالفوا عن أمر الله وعن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. تقدم معنا أن الفتنة أن يرى الإنسان الحق باطلا، ومن ذلك أن يرى الشرك توحيدا وطاعة لله. ورد كلام الله وكلام رسوله لا يأتي في جملة واحدة مرة واحدة، وإنما يأتي في القليل ثم يكبر ثم يكبر ثم يختم النفاق على القلب. فإن تقديم شيء من كلام الناس على النصوص فيه خدش في عقيدة الإنسان. قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لأن المعتقد الفاسد بمثابة البذرة، وجدت في القلب أنبتت نباتا فاسدا. ثم أورد المؤلف حديث عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، فيه مشروعية الإكثار من قراءة القرآن، وفيه مشروعية رفع الصوت بالقرآن عند القراءة، وإلا لما سمع عدي بن حاتم هذه الآية. قوله اتخذوا، سياق الآية في النصارى، لأن الآية اللي قبلها وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ظاهرها أن قوله اتخذوا يشمل الطائفتين اليهود والنصارى، ولكن أهل العلم كأنهم يرجحون أن يكون المراد النصارى. قال اتخذوا أحبارهم، مراد بالحبر واسع العلم، واسع العلم، ورهبانهم، الرهبان العباد، أربابا من دون الله، أي جعلوا هؤلاء الأحبار والرهبان أربابا، بمعنى أنهم يتصرفون في الأمر الشرعي في اعتقادهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي جعلوه إلها يعبد من دون الله، والمسيح ابن مريم إلها واحدا، لأن فرق النصارى متعددة ولهم عقائد مختلفة، منهم من يثلث، ومنهم من يقول المسيح ابن الله، ومنهم من يقول بأنه عبد لله ورسول له. سبحانه عما يشركون، أي ننزهه عن هذا الشرك. فقال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم إننا لسنا نعبدهم، كأنه اعترض على ما في هذه الآية. وكيف تقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ونحن لم نعبدهم من دون الله؟ من أين نشأ سوء الفهم عند عدي بن حاتم؟ من عدم تفسيره للعبادة في تفسير صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس، أي أليس الشان، يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ حكموا بشيء بأن حرام أذعنوا له وأقروا بتحريمه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه كذلك؟ قالوا فقلت بلى. قال فليقول عدي، فقلت فتلك عبادتهم، يعني الأصل أن الطاعة لله وحده، وبالتالي إذا صرف هذه الطاعة لغير الله كانت شركا. ثم ذكر المؤلف عددا من تفاصيل هذا الباب، فقال فيه تفسير آية النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والثانية تفسير آية براءة، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال فائدة الثالثة تنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، فإن عديا أنكر أن تكون طاعتهم في تحليل الحرام عبادة، والجواب عن هذا أن هذه الأفعال عبادات، لأنهم يتقربون بها ويخضعون فيها يذلون فيها. ثم قال المؤلف التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. شيخ الإسلام يرى أن معنى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات، فعدي ظن أن مفهوم العبادة منحصر فيما تعرف الناس على أنه عبادة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم اتساع مفهوم العبادة. قال الرابعة، الفائدة الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر في أي قضية؟ في تقديم كلام الناس على النصوص، ومثل الإمام، هذا اللي مثله ابن عباس، ومثل الإمام أحمد بسفيان ابن عيينة، فهو إمام ومن المحدثين الكبار له مكانته ومنزلته، لماذا تم التمثيل بهؤلاء؟ لأنهم اندخلوا في الباب. لماذا تم التمثيل بهؤلاء؟ لأن أبا بكر وعمر أفضل الأمة، وسفيان فهم أصحاب علم وأصحاب ولاية، وسفيان صاحب علم وإن لم يكن صاحب ولاية. فائدة الخامسة، قال تحول الأحوال إلى هذه الغاية، يعني قلب طاعة العلماء إلى شرك بتقديم أقوالهم على الكتاب والسنة. نعم، إذن هذا خلاصة ما في هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن طاعة الأمراء، مثلا لو قال له الوالي مثلا افتح محلا لبيع المحرمات فأطاعه، هل يدخل في هذا المعنى؟ إذا قال الوالي افتح محلا لبيع المحرمات، هذا أمر بمعصية، هل هو أمر بتحليل الحرام أو لا؟ وهذا أمر بمعصية، هو عاصٍ وآثم، فنقول هذا ليس تحليلا للحرام، وإنما لا ينسب فتح هذا المحل إلى الشرع ولا إلى دين الله جل وعلا، فلا يدخل فيما نحن فيه على الصحيح، لكنهم آثمون. نعم. أي فعل؟ تعرفون أن الشيخ محمد بن إبراهيم ألف رسالته قسمها إلى 7 أصناف، ذكر أن من اعتقد أن حكم الله أقل أو مساوي لحكم الناس أن هذا يكفر به، وذكر من أنواع التكفير إيجاد الدساتير العامة المبنية على مخالفة الكتاب والسنة. وهذه المسألة الأخيرة من موطن الخلاف من قديم، هم متفقون على تحريمها وتعظيم إثمها، لكنهم مختلفون في التكفير بها. ومن ثم فالخلاف سابق في هذه المسألة، طائفة ترى إثمه دون تكفيره، وطائفة ترى إثمه وتكفيره. وننبه هنا إلى أن من كان كذلك فلا يخرج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا ليس من الأمور الجلية التي وقع الاتفاق عليها، لذلك وقع الاختلاف بين علماء السنة في هذا العصر في هذه المسألة. خلاف بين السلف، أي مسألة؟ تكفير؟ معنى السائغ؟ نقول إن هنا نحكم على المخالف بالخطأ فيما يغلب على ظننا، ولكن لا نقول المسألة قطعية. تبون نقف؟ تأذنون لنا اليوم ما نقرأ في الفقه؟ عندنا محاضرة في الجامع نرتب لها شوي، تأذنوا لنا؟ نعم. الآن اعتقاد الشخص بأن العالم أن يحكم من حال إلى آخره، هذا كافي في دخول تحت الباب وإن لم يخضع ويدل كذا؟ نعم. مجرد اعتقاد يعني؟ مجرد إذا رأى أن العالم له حق تبديل الشرع دخل في ما هي، أو قدم طاعته على طاعة الله ورسوله باعتقاد جواز ذلك أو مشروعيته. من أمثلة هذا تقديم ما في الكتب الفقهية على ظواهر النصوص، هذا ما يجوز، إثم عظيم، إثم كبير، لأن الطاعة لله، فإن علم بحكم ذلك فهذا شرك، هذا شرك. يعني نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا إياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.